هذا السائل يسأل يقول: وضح لنا غفر الله لنا ولك ما التقديم والتأخير في قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم؟ التقديم والتأخير في قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها، هذا هو. أيوه. ولذلك هذا فيه نوع من الجرأة، كون أن الشخص يقول في القرآن تقديم وتأخير فيه نوع من الجرأة، لأن الله علمه محيط بكل شيء والبشر عاجزون عن أغلب الأشياء، فكيف يقال لكلام من هو محيط بكل شيء فيه تقديم وتأخير؟ لكن للمخالف أن يقول القرآن نزل بلسان عربي مبين واللغة العربية فيها التقديم والتأخير. نعم، يكون هذا. إذن فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، أي لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها، هذا هو. هل القرين يصفد مع الشياطين؟ إذا كان قرينك من المرض يصفد، وإذا كان قرينك من غير المرض لا تصفد. إيش؟ أيوة، اللي مرضة الشياطين هذو الأقوياء يصفدون. نعم، لكن المشكلة أن النفس أحيانا أمارة بالسوء. قال: إن النفس لأمارة بالسوء. وابن دريد ما لا يقول؟ يقول: وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. والله يقول: ونهى النفس عن الهوى. وورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشواذ. قال العلماء: من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام، غض بصره، كف لسانه، أنفق ماله، ساعد الضعاف، تحمل أذى إخوانه، من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. لم يصلي ولم يصم، لم يمسك لسانه، لم يؤمن، خاض مع الخائضين. ولذلك قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، مبارك لنطلع الكنوز. هذا الكتاب كنوز نطلعها يا أحبتي، نتأمل، نقرأ، نفهم، نعمل، لنرحم أنفسنا وننجو ولنكون سبب في سعادة سكان البشرية. الأمة، العالم في حاجة إلى المسلمين. إذا لم ينقذ العالم المسلمون من ينقذهم؟ أعطاهم الله القرآن والسنة واجعلهم أتباع أفضل البشر وجعلهم خير أمة، فينبغي أن نتمثل الدين وأن نكون قدوة حسنة وأن نعرف بعضا وأن نتعاون وأن نهتم بالعقول وأن نهتم بالاستشارة وأن نهتم بالعدالة وأن نكون أمة، ولا تكون حياتنا كلها ترخص، يغش ويترخص ويكذب ويترخص وينام عن الفريضة ويترخص. لا، الله شديد العقاب وغفور رحيم، وقال: ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقالوا: هذا الكتاب، الكفار يقول: ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابه. ما أجمل ديننا وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. لكن هذه الأمة المسلمة عندها موهبة في تضييع الفرص. نعم عندنا موهبة في تضييع الفرص. نرجو الله أن يتوب علينا. بس